ننتقل إلى خطاب الوضع. أولا، ما هو خطاب الوضع؟ هل بينه وبين خطاب التكليف فرق؟ وإذا كان بينهما فرق، هل هذا الفرق بينهما فرق في الصورة أم ماذا؟ قال رحمه الله: ثم خطاب الوضع هو الوريد بأن هذا منعون فسدوا أو ضده، أو أنه قد وجب شرطا يكون أو يكون سببا. سمي خطاب الوضع لأن متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى، أي جعله. فمعناه أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. قاله القرار. معنى هذه العبارة أن الأشياء يضل بعضها على بعض وتكون علامة عليها، فإذا وجد هذا الشيء علم وجود غيره، فإذا وجد الدخان دل ذلك على ماذا؟ على وجوده. هذا الوضع أشنا هو؟ وضع عادي، وضع عادي. وإذن عادة الدخان يدل بوضع العادي على النار، فكتم الوضع العادي. وإذا قلنا إذا وجد العدد فإنه يوجد إما زوج وإما فرد، هذا الوضع عقلي. وإذا قلنا إذا وجد الزوال وجد الظهر، هذا وضع. من الذي وضع الزوال علامة على الظهر؟ الشرع. إذن فلهذا يسمى هذا الخطاب بالخطاب الوضعي، أي أنه أنها أحكام. خطاب الوضع هو خطاب الله تعالى الذي وضع الله تعالى على وجوده علامات. خطاب الله الذي وضع الله تعالى على محل وجوده علامات، مفهوم؟ هذا الخطاب كين، ولكن لا بد أن توجد علامته التي تزود عليه. فإذا فقدت تلك العلامة فقد وجود ذلك الحكم. هذا معنى خطاب الوضع. مثلا يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب النفسي الوارد بكون الشيء مانعا من شيء، كالحيض فإنه مانع من صحة الصلاة. هل الحيض موضوع؟ موضوع الحيض موضوع للمنع من الصلاة؟ من الذي وضعه لذلك؟ أي حيث وجدنا الحيض عرفنا أن الصلاة حرام، أن الصلاة حرام، مفهوم؟ فإنه مانع من صحة الصلاة، بل مانع من فعلها، وليس فقط من صحتها، بل هو مانع من فعلها وليس فقط من صحتها. وقوله من صحة الصلاة إنما هو بيان لوجه فقط، فالحيض مانع من فعلها كذلك مانع من صحتها، وإذا كان مانع من فعلها فمن صحتها أولى، ولو قال مانع من فعلها لكان أحسن، لأن الصحة تندرج في حرمة، لأن عدم الصحة تندرج في عدم الفعل. وش المرأة بين فيها الحاجة؟ يجوز لها أن تصلي أو لا يجوز؟ حرام أو حلال؟ وش هذا الحيض ما يمنع من صحة الصلاة أو من فعلها؟ من فعله الصلاة. إذن ففعلها هو الحرام، وأما صحتها فإنما هو تابع لمنع فعلها، مفهوم؟ إذن فالحيض الأناش مانع ياك ويكون سببا، لأن كل مانع فهو يمكن يكون سببا في جواز ترك الصلاة أو شرطا في جواز ترك الصلاة، لأنه يكون مانعا من الفعل ويكون سببا في الجواز. ولذلك أحيانا يلتبس المانع بالسبب، وقد يكون للشيء الواحد وجوه كثيرة. يكون سببا، ربما يكون سببا وشرطا ومانعا في وقت واحد. شيء واحد يكون سببا وشرطا ومانعا باختلاف الجهات، مثل كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد تكون مانعا من عرض قائلها وماله وروحه ومن ماله وعرضه ونفسه روحه مفهوم. وتكون شرطا لصحة ياس سبب آخره. وتكون سببا في ماذا؟ في الإسلام. وتكون سببا في الخروج من الكفر والدخول في الإسلام. إذن فهي سبب زيد وشرط ومانع باختلاف الجهات. فمن جهة أنه يترتب على كذا فهي مانع، ومن حيث أنها تؤدي لكذا فهي كذا، ومن حيث أنها تصح بها كذا فهي شرط آخر. مفهوم؟ إذن فقد يشمل. ولكن وش لا إله إلا الله هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ قول لا إله إلا الله وش من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ جيد. وقد يكون المأمور به هو من خطاب التكليف، قد يكون من خطاب الوضع باعتبار وجوه أخرى. مفهوم؟ مفهوم؟ محمد رمض الصلاة هي من خطاب التكليف، ولكن يدخل فيها خطاب الوضع. كل هذه الأشياء التي تكون خطاب التكليف يمكن أن يتبعها خطاب الوضع، ولكن يعتبر هنا إذا طلب منك الشيء من غير توقف على شرط أو سبب آخره ثم خطاب التكليف. فإن كان الشرع وضع عليه علامة تعرف بها أنه يجب عليك فعله أو تركه كتسمى خطاب الوضع. ولكن بعض المرات تقول واش بعدا موجود هذا خطاب التكليف ولا ما موجودش؟ إذا خطاب التكليف واش بعدا موجود ولا ما موجودش؟ إذا كنا غادي نقولوا بهذا التفسير دابا اللي قال راه كلشي خطاب الوضع، كيبان لي غير خطاب الوضع بعض الأحيان ما كاينش خطاب التكليف. كاين خطاب التكليف. واش خطاب التكليف الآن متى تلزمك الصلاة؟ البلوغ. نعم. وش البلوغ؟ أليس من وضع أليس الصعوبة الذي وضع البلوغ علامة على وجوب الصلاة ووجوب الصوم؟ نعم. ألا ترى أنها من خطاب التكليف من خطاب الوضع؟ كيف أن خطاب الوضع هو اللي كاين؟ بعض المرات ملي كتاخذ بهذا الاعتبار تقول لك خصك بلوغ الدعوة وخصك البلوغ وخصك كذا، عاد كتوجب عليك الصلاة. إذا ما كان في الشريعة غير خطاب الوضع على هذا الاعتبار، واش متفقين ولا لا؟ أنا ترون بأن هذا خطاب التكليف دابا إلا بغينا نشوفه من جهة أنه يتوقف على وجود أشياء وسميتو وتأخر أشياء، راه بحال خطاب الوضع. كأن هذا خطاب التكليف دابا اللي كيتحدثوا عليه إما أنه غيكون كلشي ما في الشريعة خطاب الوضع، وإما أن يكون كل شيء خطاب التكليف. إذا كنا كناخذ بالاعتبار وجود العلامات على شيء، فالصلاة والزكاة والحج أيضا إنما هي من خطاب الوضع، لأنها تتوقف على وجود علامة تدل على وجوبها أو على أنها غير جائزة. مفهوم؟ واش متفقين ولا لا؟ ها؟ وفكروا في هذه المسألة. لكن داري مش هذا الاعتبار في اعتبارنا. ها؟ مش مش هذا الاعتبار. الاعتبار اش؟ نعتبرنا مثلا البلوغ شرط. هو خطاب تكليف. إذا اعتبرنا مثلا الوضوء شرط. هو خطاب وضع. لا، اللي كنقول أنا دابا إذا قلنا واش الصلاة دابا كتدوها من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ خطاب التكليف. واخا هل وضع الشرع عليها واش وضع الشرع شروطا لوجوبها ولا لا؟ نعم. جيد، شنو هو؟ الوضوء. البلوغ. الوضوء ما تحسش على الشروط، ما تحسش على الوضع. وضع الشرع علامة على وجوبها. ما الفرق بين البلوغ والزوال؟ ما الفرق بينهم؟ الزوال علامة على وجوب وقت دخول وقت وجوب الصلاة، والبلوغ علامة على وقت دخول وجوب الصلاة. ولكن البلوغ ذات الشباب أيضا يتوجه إليك إذا طلبت الشرع. وكذلك إذا دخل الزوال يتوجه عليك خطاب الظهر. خطاب الزوال ما كاينش كاع الخطاب نهائيا، الا مستقبل الزوال ما عليكش دور. عليك يوجد الخطاب علي وعليكم. زيد من ها خطاب الوضع. انا هذا الشيء ما كيبانليش، انا دابا ملي كنشوف هذا الشيء تيقول لك وكل ما وضعه الشرع علامه على انه متى وجد ذلك علامه وجد ذلك الحكم. كنشوف انا ان جميع الاحكام التكليفيه هكا على هو إذا ما كانش غير خطاب الوضع على هذا الحساب. لا يعني قبل البلوغ ما هذه التوابع قبل ها قبل وجود أشياء مثلا غرب الشمس كذا هل يعني تجب الصلاة والامتثال البالغ قبل ماذا؟ قبل يعني قبل الزوال وقبل الشهر الشريف غير البلوغ قبل البلوغ تجب عليه ولا تجب؟ لا تجب عليه بعد البلوغ واش البلوغ علامة؟ واش وضعه الشرع؟ شكون اللي وضعه؟ واش بلوغ الدعوة وضعه الشرع؟ واش العقل وضعه الشرع؟ الشرع ألا ترى بأن هذه هي أيضا خطاب الوضع؟ ألا ترى بأن خطاب الوضع؟ هذا خطاب الوضع هو علامة خطاب الزوال وكذلك أيضا الزوال أيضا خطاب النبي أش ندخل بقد بعد الزمان؟ إذا كان إحنا دابا أش نحرقوا؟ تقولوا خطاب التكليف هو ما وجب على المكلف كذا كذا ولكن ملي كنرجعوا باش نعرفوا خطاب الوضع تنقراو كيقول لك ما وضع الشرع علامة على أنه ممنوع أو على أنه واجب أو على أنه مستحب أو على أنه مكروه تدري عليه علامة وحنا حتى في الفرائض اللي كنديروا راه عليها علامة البلوغ بلوغ الدعوة دخول الوقت إلى آخره ما هنالك راه دخول الوقت كيدخلوهما في الشروط ديال الصلاة ولكن توجد أسباب هو هذا الأسبوع ديالو باش نعرف واش كتقولوا أه ولكن توجد أسباب في خطاب الوضع في خطاب التكليف اللي نظرنا عليه بوجهة الوضع هي لا يطلبوا منك تفعلوها أما في خطاب الوضع لا يطلبوا منك تفعلوها في الجواب كيفاش يطلبوا منك تفعلوها؟ أنت مكلف بالبلوغ؟ لا من غير البلوغ لا وقف عندي في البلوغ شرط الوجوب غير البلوغ شروط الوجوب دابا شرط الوجوب تكون في خطاب الوضع وتكون في خطاب التكليف نعم وكتقولوا ما وضع الشرع عليه علامة هو من خطاب الوضع نعم. وقلنا بأنها لا توجد عبادة إلا وعليها وضع يدل على وقت وجوبها أو وقت منعها أو وقت كذا و... إذا نظر إلى الباهية الصلاة هي من خطاب التكليف ولكن حتى الظهر تدور دابا الزوال إلى حتى تدور راه من خطاب التكليف فلماذا تجعلنا الزوال من خطاب الوضع والحد من خطاب الوضع وسميتو الدين من خطاب الوضع الدين في الزكاة على كل حال فلماذا هذه الأشياء تعطى من خطاب الوضع والبلوغ والبلوغ والبلوغ الدعوة كذا ليست من خطاب الوضع ما الفرق؟ كذلك من خطاب الوضع ها؟ كذلك من خطاب الوضع إذا كل شيء من خطاب الوضع لا بأس ما هي الصلاة وأقيم الصلاة الفاتحة والسجود والركوع لا ربما باقي ما اتفقناش دابا أنا بغيت نصلي ياك الظهر متى غادي نصلي الظهر جيد انا مثلا بغيت نصلي الصلاه التي يجب اوجبها علي الله تعالى وانا قبل ان ابلغ متى اصليها جيد ما الفرق بين قبل الزوال وبعد ابلغ اش من الفرق بينتهم هذا شرط في هذه وهذا شرط في هذه وما واين يوجد خطاب التكليف اين يوجد أين الفرق بين الظهور وبين الزوال ما الفرق بينهما؟ الوضع كل الوضع يعني الله أمارة إيه ما خطب الوضع ما كيش غير خطب الوضع في الدين ما كيش خطب الكريم على هذا الأحساب لا يخطر الشرس من كل شيء نعم خطب الوضع لا يشترط في القدرة ولا زي جيد ماشي هذا هو اللي كان ماشي الفرق بينهما من حيث سميتو يعني ان خطاب التكليف اذا كان لا يمكن ان يوتى حتى نرى علامة الشرع عليه او لا يقبل منا الا اذا رأينا علامة الشرع فكذلك كل ما وضعه الشرع علامة لا يتحقق الحكم الا بعد بيان ذلك الذي وضعه من علامة او شرط او سبب فأين خطاب التكليف إذن؟ كيف يعني ايش خطاب التكليف هذا اصلا؟ كيف يعني شو يقولوا خطاب الوضع؟ جيد خليه هذا اذا خطاب الوضع ها؟ اذا اختلف في البلوغ هل هو من خطاب التكليف ام خطاب الوضع؟ هذا هو موضوع عميق لا ما يمكنش تختلف فيها هو من خطاب التكليف لان البلوغ ما عندوش علاقه بالتكليف هو علامه كالزواج وضعها الشيء وضعها الشارع إذن فالصلاة التي بعد هذا الصلاة التي تجب علينا طول الحياة رغم ما وجدت إذا بعد وجوده ما وضعه الشرع علامة عليه، فأين هو خطاب التكليف؟ طب يا حمد إذا ما عندناش خطاب التكليف يمكن الفرق بينهما بالفرق الاعتبارية مثلا، يمكن أن يفرق بينهما لأن الأوضاع التي وضع الشارع للمكلف به تستمر مع ذمة المكلف، وفي خطاب التكليف يرتبط بذمة المكلف به في الوقت الذي حدد له، إذا مصدر ترتبط مع الوقت، فإذا جاء هذا الوقت فإذا مر هذا الوقت تستفرغ الذمة، وفي خطاب الوضع لا، كيف كان مستمر في خط التكليف مستمر مع ذمة الإنسان مهم دبابة في الزمن، هذا هو الفرق. هذا يدوم وهذا لا يدوم. نعم. إذن هذا يدوم زمنه وهذا لا يدوم زمنه. نعم. ها؟ نعم. جيد. والمرأة التي عليها الحيض هل يدوم الحكم أياما أم لا؟ نعم. يدوم أياما تصلي. والتقييد بالزمن هنا غير مؤثر لأن سنزع العمر في حالة 15 يوم. لنجوا العمر ديال 15 هذه الدكره غادي تهضر راه كيكون شي واحد بغى يهضر وكتقنعوا باش خلي الشمس خلط علينا ما تهضروش هكا هذا شي واحد زيد هذا كلام لا معنى له لو انت تبي شي زيد لا لا هنا كاين قرار وين هي لا كاين قرار فين لما خطاب الوضع عليك الاستطاعات واخا الزواج خطاب الوضع ولا خطاب لا خطاب في استطاعتها؟ لا والبلو؟ ليس في استطاعتها إذا هذا ما خطب إذا خطب الوضع؟ نعم إذا يجعلوا وقت دخول الصلاة ووجوبها؟ صار في استطاعة وقت الصلاة ها؟ صار في استطاعة وقت الصلاة هو يجب لي أنت شي خطب الوضع على لا نستطيع أن نفيه به ما كيف؟ أما التكليف؟ التكليف جاء عندي شو هذا؟ استطاعة وقت الصلاة جيب لي مثالين تفرق بينهما فتقول استطاعة ماذا؟ ما استطاعة جيبها والله راح استطاع تصمد هاك استطاع في الزوال استطاع تجيب حتى تجيب والبلو قد تدخل تجيبه لا بس راه مشيت هو سبحان الله كان في جواب هذا ما في جواب كان في كلام هذا غير سحر ها؟ ايش قاعد تسحر؟ إن خطأ هذا هو الفرق بين الخطأ والخطأ مثلا الصلاة يمكن يفرد الإنسان يصلي في أي وقت دابا نتوما ديروا واحد القضية واش الزوال من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ جيد ماذا بعده؟ واش بعده الصلاة بالظهر؟ واش وضع الشرع علامة على وقت وجوب الصلاة أم لا؟ هذا هو خطاب الوضع بس قوليش أنا كان قدر ولا ما كان قدر خطاب الوضع الأصل فيه هي أنه هو أنتم ما كتعتبروا بأن الزوال بوحده الصلاة بوحدها ولا الصلاة هي التي قصدت بخطاب الوضع صلاة ديال الظهر هي اللي هي خطاب الوضع هي متوقفة عليه فقط متوقفة على ماذا؟ على خطاب الوضع جيد البلوغ البلوغ وجوب الصلاة متوقف على البلوغ جيد إذا فهذه الصلاة هنا هل هي من خطاب الوضع ولا من خطاب الظهر؟ سبحان الله لأنها في استطاعتي شنو خرب خطاب هذا؟ جيب لي شي مثال غير ليس في استطاعتي في خطاب الوضع هذا دابا شنو وقع عليه؟ هو أنه كيجي هو المانع والشرط بأنه هو خطب الوضع ولا الشيء راه الصلاة اللي صلي فيها بعد الزوال كتسمى خطب الوضع ماشي الزوال هو خطب الوضع الصلاة هي خطب الوضع كما أن الحد بعد الزنا بس اسمع هو الخطب كل شيء تأتي به أو تتركه أو تفعله بعد وجود سبب او شرط او مانعين هذاك الشيء اللي كيتسمى خطاب الوضع ماشي هذاك ماشي الوضع براسو لا ماشي انت يعني السبب ديالو ولا الشرط هو خطاب الوضع لا لا لا لا مسكين هو قارب يعني انا لا لا لا راك غلط لان خطاب الله تعالى لا يتعلق ابدا إلا بهذا الفعل بهذا الفعل ولكن تجعل له سبب دابا اللي خصك تعرفه دابا اشنو هو وجهة نظرك دابا اللي اسمه الزنا اشنو هو الزنا واش من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ خطاب التكليف؟ لا، الزنا الشيطان في الإنسان باش يكف عليها. واش ماشي تارك تارك الزنا براسو، الزنا ماشي تارك الزنا، الزنا واش من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ الزنا الشيطان في الإنسان يكف عليها، الزنا براسو. واش هو من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ جيد، والحد؟ الحد من خطاب الوضع. يجي ديك الساعه الشباب ايوا والمال والشر هواش الخطاب الوضع، وغادي يخطب الوضع، ودابا جاتي الحد وضعتي خطاب الوضع، دابا باش تقول الزينه سبب للحد وماشي خطاب الوضع. ماشي انا اللي قلتو، القران ديالي هذا ديالي خطاب الوضع. السي الحاج ماشي هو هذاك الزوال بوحدو، الزوال مع وجود ما ترتب عليه، مانع من الدين، مانع من الزكاة، مانع من الدم، هذا هو اللي هو خطاب الوضع. ماشي تحيد المانع بوحده وتقول هذا هو خطاب الوضع، كيفاش يكون هذا خطاب الوضع وما عنده حتى شي تصور ديني؟ شنو دابا إذا جيت أنا وقلت الزوال سبب وسكت، سبب إيش؟ غلط. المكلف به وما بعد ذلك وجود ذلك السبب والمكلف به. أنت ما سمعت بأن هذا سببون ومانعه يتحب، واش المانع هو؟ اش قال الإسلام بذلك الشيء؟ اش بغاه؟ اش بغاه يعلقه بالمانع والشرط والسبب؟ اش بغاه؟ اش من فائدة في الإسلام يقول هذا سبب ويسكت؟ لا بد أن يبين سبب ماذا، وهذا ماذا هو الذي يسمى خطاب الوضع. وأرض لبال شوية وحل عيني دابا، غير بغيت نثبت هذه الاشكاليه باش هما ما يقولوش عندنا جواب، ما يقولوش عندنا جواب نفرقوا ما بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بهاد الاوهام اللي كيجيبوها انا. ما عندوش باش يفرقوا بيناتهم. خطاب الوضع هو الزوال والصلاه والظهر. نعم، دابا جعلوا الزوال سببا للظهر، هذا هو خطاب الوضع. الظهر داخل في الوضع. اييه، مانع من هذا، سبب لهذا، شرط في هذا، هذا هو خطاب الوضع. اما نقولوا شرط ونسكتوا، ليش شرط؟ ليش شرط؟ لماذا؟ مانع من ماذا؟ ادلو مانع ونسكت، مانع ونسكت، شنو هذا التصور هذا؟ مانع من ماذا؟ مانع من الزكاة ولا الشهادة؟ مانع من كذا، هذا هو خطاب الوضع. ماشي نقصد حاجة ما عندها حتى شي معنى ونسميها انا سميتها، هذا ما يمكنش، هذا لا يتصور عقلا. سبحان الله. نعم، زين اخواتي، ايوه زين، ما عرفناش شنو هو الوجوب ولا هذا الشيء. انا كنقلبوا دابا على السبب بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، الكلام ديالك جهات اخرى هذه. تتحدث عن اقسام الشرط، ماشي هو المقصود. زيد يا هؤلاء يعتبرون قسمين، والقسم لا يمكن أن يكون مع القسيم، والقسيم لا يمكن أن يكون مشتركين إلا في الجنس وهو التكليف، وهو الخطاب، لا يمكن أن يكون مشتركين إلا في الجنس، وإلا ما غاديش يكون فرق بيناتهم. احنا نقول خطاب التكليف وخطاب الوضع، ونريد منكم أن تستقطعوا النظر في هذه المسألة وتتمني بالجواب غدا إن شاء الله في الترقيب بين التكليف وخطاب الوضع، وهذا هو المراد منكم إذا ما شفتوا لنا عن الجواب. نعم، إذا كان بينهما عموم وخصوص، إذا ليسوا قسمين، إذا لأن الأصل في القسمين أن لا يشتركا في أي حقيقة من الحقائق التي بينهما، كقولك الكلام اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، ذو القسم سمي قسموا هذيك الجنس، ديك الجنس هو الكلام، كما ان هذا الخطاب هو جنس وخصو يتقسم الى قسمين، خطاب تكليف وخطاب وضع. ننتقل باش نبحثوا مساله اخرى. هذه المساله دابا وصلت لهذا الحد، وشوفوا انتم ما غادي ديروا فيها. ثم قال دابا هذه المساله وضحت لكم، بحثوا فيها فما عنده جواب عن هذا الفرق بين التكليف وخطاب الوضع، وشوف لي الفروق الحقيقية بينهما، ولماذا الشرع، لماذا الفقهاء فرقوا بينهم، واش حنا ما وصلنا التصور التام لهذه المسألة، ولا احنا فينا التصور ديالهم وحنا الإشكال، ولا عندنا إرادة لم يعلموها، ولا شنو وقع في هذا المشكل، ولا اعتبارات تختلف فقط، تقسم باعتبار باختلاف الاعتبارات، لأن حتى الاعتبارات لا تكون إلا بعد تصور المسألة من جميع جهاتها. ثم قال: سواء كان الموجب شرطا أو سببا، فالشرط يلزم من عدمه العدم، هذا كله واضح، كيلزم من عدم، والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كما أشنا هو الشرط حرش بحال دوران العامي، دوران العامي فاش في الزكاة، هذا كتسمى شرط. سبب حلاش بحال نصب، بحال نصب في الزكاة. إذا فالشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، حال مثلا الحول، إذا شرط في مدى في الزكاة، فإن عدمت زكاته، ولكن قد يكون موجودا ولا تجب الزكاة لأن ما عندكش نصاب. إذا تخلف السبب فالشرط لا ينفع، إذا تخلف السبب الشرط لا ينفع، ومن عدمه العدم. فإن في قوله أو أنه بفتح الأخ يرجع إلى اسم الإشارة والمرسل الشيء ووصف الخطاب النفس بالورود مجاز، والمراد به التعلق. لأن المهم قرينة استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم، فإن من لازم الوارد بالشيء تعلقه به. قال في الآية البينات، إذا هناك عن شيء بحث لفظي هو قوله ووصف خطاب النفس بالورود، ووصف الخطاب النفسي بالورود، لأنه قال ثم خطاب الوضع هو الوارد. ومعنى هذا الكلام أن المراد به التعلق، أي تعلق وليس ورد بهذه الصفة، وليس ورد بأن هذا مانع، بل تعلق بهذا الشيء بصفة المنع، وتعلق بهذا الشيء بصفة السبب، وتعلق بهذا الشيء بصفة الشرط، لأنهم يرون أن كلام الله واحد ويتنوع، ولا يتنوع المسألة فيها خلاف. وأغلب الأشاعرة يقولون أنه يتنوع خلافا بكل بالقلانيتي، القلانيتي في والبين والإثنين، والمسألة فيها خلافة مضطربة، لأن أصلا أشعري كان كل بي ثم رجع إلى مذهب آخر سنه هو. على كل حال يقول لك يمشي هكا، ولا المثل الأعلى كيمشي هكا خطب. فإن تعلق بما يستحق المنع منعه، وإن تعلق بما يستحق الشرط شرطه، بما يستحق الوجوب أوجبه، بما يستحق كذا أوجبه. والإرادة الإلهية هي التي تجعل الأشياء مانعا أو سببا أو شرطا، والمسألة فيها كلام، لأن أولا كلام الله تعالى صعب فهمه، والتكليف أيضا، فلذلك وقع هذا الإبتلاء الشديد في هذه المسألة، ولا نريد الدخول في هذه المهامية التي تشعر بخروج منها، لأن خلاص ما يسخلون نخرج منها. والمراد به التعلق، هذا يسحلك ما تشاهد بخوت غوصف في النشأة في المناقشة. قال: قرينة استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم، أي ثم خطاب الوضع هو الذي تعلق بهذا الشيء بأنه مانع أو فاسد. فهمت هذا الشيء؟ زين ودي. والشيء يتناول فعل المخاطب وقوله واعتقاده، ولا يشترط في أكثر خطاب الوضع العلم ولا القدرة. نعم، لأنه يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا، سواء عرفت أو لم تعرف، سواء عرفت أو لم تعرف، سواء قدرت عليه أو لم تقدر، يعني هذا أمر يكون بدون علم ولا قدرة من ألسك خطبت فيه. وقد يعرض له أمر خارج يجيب اشتراط ذلك العلم والقدرة، ككل سبب هو جناية بالنسبة للعقوبة دون غرم، وكذلك كل سبب في نقل الأملاك في المنافع والأعيان اشترط فيه العلم والرضا. وكل الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن حاجي. قلنا بأن خطاب الوضع لا يتعلق به علم ولا قدرة، ولكن هذا ليس دائما ليس دائما قاعدة مضطردة، بل خطاب الوضع قد يعرض فيه ما يلزم ما يلزم العلم ما يلزم العلم ككل سبب هو جناية بالنسبة للعقوبة دون الغرم. وكذلك كل سبب بحال مثلا شي واحدة بس قلتيه قلت لي مثلا هل الزنا حرام وهل علمت بأنه يسبب الحاجة تقول لي فردين بقى تقول لي ما أعرف أو هل عرفت أن من سرق تقطع يده لا لا لا أعرف هذه شبهة وهذه قالوا بأنه يشترط فيه فيها العلم لأن العقوبة لا تكون إلا بعد العلم. نعم العقوبة لا تكون إلا بعد العلم. أما الغرم فلا ولهذا قال دون دون الغرم. الغرم هو غد خمسة غد خمسة عرفت ولا ما عرفتش إذا كان سؤال هل تعرف أن من كسر سيارة الناس يؤدي ثمنها سؤال لا أعرفه أولك عارف ولا ما تعرف خمس خمسة إذا ما عرفتش عارف دفل إن شاء الله لقد يدي العقوبات العقوبات كيف اشترط فيها العلم القدرة الأخرين يعني الإنسان يكون قادر على ذلك ثم أن يكون على الجناية على العقوبة وأن يكون أيضا عالما بأن هذا سبب فيه مفهوم مفهوم جيد. أو كل سبب في نقل الأملاك في المنافع والأعيان مثلا البيع شو هذا بينما كعبس أن البيع ينقل إذا شو واحد يقول له بيعني هذا الكتاب قال بيعته هنا وصفت بعدي هذا الكتاب يقول لي إيه ولا يعرف أن هذا الكتاب غيمشي لي وما كعبس أنه هو البيع وأنه تنقل به الأملاك وأنه ولا بل هل تؤجرني دبتك نعم وما لا يعرفش ما كعبس أن هذا الصغة تنقل المنافع أن هذا أجرتك تنقل المنافع وأن بيعتك تنقل الأملاك هذا إن لم يكن إنسان عالما ولا راضيا هو القدرة فإنه لا لا لا يترتب عليه أي شيء من نقل الأملاك ومن نقل أش ومن نقل المنافع مفهوم هذا الشيء ها إذن عن السبب وعن الشرط وعن نش المانع مثلا عدم وجود النصب هل يعتبر مانعا أم لا نعم يسمى عدم وجود النصب في الزكاة يعد مانعا من الزكاة مانعا من وجوب الزكاة وكذلك الحول أيضا عدم الحول يعتبر زين إذن يمكن نسميه الشرط مانع فقدان الشرط مانعا وكذلك فقدان السبب مانعا هذا الشيء عندكم ظهر لكم نعم فقد الشرط مانع أم لا فقد السبب مانع وشادي لغة ولا قواعد أصولية شادي مصطلح أصولي ولا لا فقدوا الشرط ما كتسمش المانع فقدوا السبب لا يسمى مانعا ولا يكون المانع ولا يسمى المانع مانعا حتى يوجد الشرط والسبب ويجيء من يمنع من حكمتهما أو من تمام مصلحتهما أو ما شابه ذلك الدين الدين هذا الشيء عنده نصاب وظهر عليه الحول ولكن عليه الدين هذا الدين هو اسمه لأن من شرط المانع أن يرجع على الشرط أو على السبب بالمطلق أما إذا ما كان شكاك لكن فقد الشرط فقد السبب فهذا لا يسمى مانعا وهذا هو تحقيق الأصول أقبل عليه مرة لا تسمي مانعا إلا ما منع مصلحة السبب لأنه ما بغيش حنظر ذلك الشيء أنا شيت بزاف كان منع السبب كان منع الشرط كان منع السبب كانوا بجوج كان اللي كيمنع فائدة السبب كان اللي كيمنع فائدة الشرط كان اللي كيمنعهم بجوج كان اللي كيمنعهم بجوج وإذا رجع المانع لأن إذا استدعاك اتفق المانع راه صعيب شوية حتى شنو هو المانع راه كان في مؤلف ما عمرك شفتوه هذيك سميتو المانع عند الأصوليين ما عمرك شفتوه كتاب مفيد المانع نعم يعني وقت الكتاب بحالها تكون تقريبا شي بزاف ولكن كبير شوية واحد الشيء من المستدفين بحث الدكتورة المانع عند الأصوليين ليس ذاك الشيء إذا كان عفص مليون نسيتها المانع عند الأصول كتاب صغير هو لكن مفيد مفيد بزاف بحث في جميع دروب المانع لأن المانع رأى فيه بزاف ديال الهضرة وحتى السبب هذا السبب صار غير سهل رأى كان يدير فيه البحث بوحده ها أييه الحفناوي الله إلا هو دكتور الحفناوي هو اللي داره المانع عند الأصول هو برأسه الحفناوي الحفناوي وهذا طيب إذا كان مفيد خلص الناس كعرفه اللي في الفائدة كل شيء نستطيع عرفه سبحان الله العظيم كان مفيد وكان هذا التعادل والترجيح حتى ومزيان الإنسان يكون هذا يكتب باش يقرأ البحث ويتعمق فيه مزيان عقل مزيان يعرف جميع ذنوبه ومسائله ومباحثه عقلية مباحث كثيرة المانع وعلى كل حال الذي يبغى يخرج من دابا هنا أن المانع لا يسميه الشيء إلا إذا لا يكون مانعا إلا إذا وجد السبب ووجد الشرط ثم جاء المانع ومن أراد المزيد من البحث في هذه المسألة فعليه بما ذكر وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحازم أن الحكم بهما عقلي قال الصحة والفساد قال ابن الحازم ليس من خطاب الشرع أصلا الصحة والفساد يقول ليس من خطاب الشرع أصلا بل هو من خطاب العقل لأن العقل هو الذي يحكم بأن هذا الشيء صحيح أو فاسد قال لأنهما صفتان لفعل الحادث وحدوث الموصوف يجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توافق وإن توقف على الشرعي وإن توقف يكفي يعني تكون توافق وإن توقف على الشرعي توافق على عندكم كلكم يكفي يقول بأن الصحة والفساد لا يمكن أن نصف بهما كلام الله لماذا؟ قال لأنها صفة الشيء وليس صفة الخطاب يمكن أن نسمي خطاب الله واضع وشارط ونسميه مسبب ولكن أن نسميه فاسدا نعم نسميه مفسدا أو مصلحا قال هذا سميتها لأن الصحة والفساد ليست من صفته الخطاب وإنما هي من صفته الأشياء مفهوم؟ ولهذا قال بأنه حكم عقلي والعقل هو الذي يذهب إلى إدراك ما هو صحيح وما هو فاسد أفين قلت قد توقف على الشرع يقول نعم توقف على الشرع ولكن الشرع أشار إلى طرق إدراكهما أن ما يوصفان به فهو الشيء الحادث والشيء الحادث لا يمكن أن يكون خطاب ثم الشيء وعد القرافي من خطاب الوضع التقادير الشرعية ونقف عند هذا الحد وإلى مفرصة المتنسك هل من سؤال؟ لا سؤال فهو الإسلام يقال في حكم الشرع بفساده أم أفسد الشرع؟ لا حكم الشرع بفساده حكم الصحة بصحته إذا لم يصف الشرع بفساده لا مسيح الجسد بصحته أي بصحة الشيء الصحة للوجه من صفة الأشياء ولا من صفة الخطاب إذا راجع لك تفكير قبل العمل لا مش بزاف هل الصحة والفساد من صفة الأشياء ولا من صفة الخطاب؟ وشهد الشرك هو صحيح ولا فاسد؟ دفع إلى حكم الشرع على هذا بأنه كافر بس الكفر من صفة الشيء أو من صفة الخطاب؟ لماذا أدركنا أنه صحيح؟ لا جابني بس الكفر من صفة الأشياء أو من صفة الخطاب؟ جيد ولكن الشرع دلنا على العلامة التي نعرف بها حقيقة هذا الشيء ولهذا قال وإن توقف على الصحيح هذا نزعل هذا المسألة لنا رجوع إليها أظن أننا فهمنا يا أخي الحمد لله